العلماء الذين يصح ان يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله واخذوا علمه عن كتاب الله وعن سنه رسول عليه الصلاه والسلام. ومثل العالم المقلد لفلان او فلان من يجعله مختصرا من المختصرات او كتاب الكتب ويقلد انبابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنه رسوله هذا لا يعد من العلماء باجماع اهل العلم وانما العالم هو الذي ياخذ علمه عن كتاب الله وعن سنه رسول عليه الصلاه والسلام. وهذا اليوم قليل في الامصار والدول هذا الصين قليلون جدا وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيره وبلدان كثيره اسلاميه تجد الحق وتطلب الدليل وتؤمن بالكتاب والسنه وهذا يبشر بخير. فنسال الله ان ينمي هذه الحركات الطيبه ويزيدها خيرا وان يبارك في العلماء الموجودين وان يرزقهم البصيره وان يعينهم على اداء الواجب وعلى نشر الحق. وينبغي ان يعلم انه وان كان الوقعه التقسيم من كثير من العلماء فهكذا من الناس من الشعوب والطلبه التقدير كثير فقل من ياتي العالم يساله ويشجعه على ان يدرس او ينشر العلم هذا قد يعرض وهذا قد يعرض. والواجب التكافؤ فان العالم اذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبه العلم ومن غيرهم كان هذا ما يعينه على العنايه بالعلم ومراجعه الايات والاحاديث والاستعداد لاداره السائلين ولاظهار العلم ونشره بين الناس. فاذا غفل هذا وغفل هذا واقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقل السائلون فالغفل العالم ايضا قد يغفل وقد يعرض وقد يشتغل بشيء اخر من امور الدنيا. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الامر بل يجب على العالم ان يعنى بالقران والحديث وان ياخذ علمه منهما وان يعنى بذلك وان يبذل الكثير من وقته او الاغلب من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين بالدخول والاناث ان يسالوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه. فاذا جاء طالب العلم العالم يسال عالما اخر عن حيث اسال عليه ويسال من فوقه او جاء العامي يسال العالم او طالب العلم يريد العلم يريد الفائده فله خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق الى الدنيا. كذلك اذا حضر حلقات العلم يستفيد بشرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو باسفار ولو سافر المسافات يحضر حلقة العلم أو يسأل العالم هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحالة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا العلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى جنة الآخرة. فضيلة الشيخ إن بنود المسلمين الآن لا ينسون إلا على الأفلام السريعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحجر لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراءه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ هذا من أعظم الأسباب من عدم الإعداد والإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى الإذاعة والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله. هذا من أعظم الخسارة ويعمل الناس بتسليط الاعداء ويعمل الناس يحول العقوبات من عبد الله بن مالك. وكذلك كون الانسان لا يتدرب ولا يجد ان يدربه على السلاح وعلى جهاز سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح هذا ايضا من المصائب والنكبات. فيجب على كل دوله ان تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عده صالحه في الجهاد والقتال والا يهملوا فاذا استحلوا فقط يكون كارثه لا ينفع. انما التحلل يكون قبل ذلك يكون بالاعدام وتبيع التدريب هذا اذا جاءت الحاجه ونزلت النازله اذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. يسال الله يوفق ولاه المسلمين هذا الامر وان يهدي الشباب ومن حكم فيه قوه ان يطالب بذلك ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا اذا جاءت الحقائق وجاء اعداء الله او اريد قتال اعداء الله. ما راي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول كلمتهم في وسائل الاعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟ كل هذا مما تقدم يجب على العالم ان يبذل وسعه وقد وقع الحمد لله كثير من هذا الشيء. كثير من العلم قد بينوا واوضحوا وكتبوا وبينوا في الاذاعه والتلفاز والصحف